وانساق وراء شهواته وملذاته، كل همه ان يرضى نزواته واشباع غرائزه. بشر في اسلاف دواب اجار الله هذه الوجوه ان تكون من هذا الصنف. نظرتهم قاصره وعلمهم اقصر، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. نسوا الله فانساهم انفسهم، اولئك هم الفاسقون. اما الفريق الاخر وارجو الله ان اكون وانتم منهم، فريق امن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، جعل خوف الله في قلبه وجعل خشيه الله نصب عينيه، فاتمر بامر الله وانتهى عن نهيه وراقبه حق المراقبه، وقال عند سماع اوامره سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ومن كمال الالوهيه الله سبحانه وتعالى ان جعل للناس يوما اخر اليه فيه يرجعون ويوفون ما اكتسبوه بالقسطاس المستقيم، فيصدرون من ارض المحشر راضين بعدل الله المطلق. اليس الله باحكم الحاكمين؟ بلى، فائزين يزفون الى الجنه ففي رحمه الله هم فيها خالدون. واخرون خاسرون يساقون الى النار فهم في العذاب محضرون. يبين ذلك قول الله جل وعلا يوم تبيض يبين ذلك قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم فكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. ايها الاخوه في الله، والايمان بيوم الجزاء وباليوم الاخر ركن هام من اركان الايمان. من لم يؤمن به لم يؤمن بالله جل وعلا. لا يتم ايمان عبد حتى يؤمن باليوم الاخر. وعرض الجنه والنار ونعيمهما وجحيمهما اسلوب نابع لاصلاح النفوس ولهدايتها ولتهذيبها ولكسر كبريائها احيانا ولحبسها احيانا. فمن الناس من ينفعه الترغيب، ومن الناس من ينفعه الترهيب، ومن الناس من ينتفع بالاثنين معا. وكل ذلك ورد في كلام الله جل وعلا الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تقدم احدهما مره وتاخر احدهما مره واقترنا مرة أخرى، وكل ذلك في كتاب الله جل وعلا. ومن فضل الله عز وجل أن جلى لنا أمر الجنة ووصف نعيمها وأكد خلودها وكمالها من غير نفل ولا تنغيص ولا نقص، لا حر ولا برد، لا تعب ولا سقط ولا نصب، لا عجز ولا هرم، غمزة في الجنة تنسي كل شقاء في هذه الحياة. ثم اظهر سبحانه في الجانب الاخر حقيقه النار وعذابها، لهيب يتصاعد وصراخ مفزع وخوف وحميم وزقوم وتقريع وتوبيخ واهوال وشهيق وزفير، غمسه فيها تنسي كل نعيم في هذه الحياه. نسال الله ان يجير هذه الوجوه. ذلك كله لماذا يا عباد الله؟ ليسعى المؤمنون الى الجنه بلهفه وشوق، مترهبين الى نعيمها ورياضها وقصورها. ذلك كله ايضا لينهى الخلق عن النار بحذر وخوف، كل ذلك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. فيا ايها الاخوه في الله، مقدمه ذكرتها لا بد منها. أما وقفتنا هذه الليلة فوقفة بإذن ربنا مع الجانب المشرق ومع الجانب المفرح المشوق، مع الجنة ترغيبا لا ترهيبا، وحزا للهمم لتطلب ما عند الله وتدفع الثمن ولو كان الدماء والأوقات والأموال وكل شيء. فحي أهلا بكم يا عباد الله إلى الجنة ورياضها.

فتركوا الزراع واتجهوا الى الله في اسحارهم وفي لياليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يبيتون لربهم سجدا وقياما ياتي احدهم فيفرش فراشه ثم يضع عليه يده عليه ويقول والله انك لميت لكن فراش الجنه الين فيقوم ليله كله لا ينام هكذا يا عباد الله جدوا الى الله لانهم علموا ما عند الله وكأني بكم تقولون هل في الجنة سوق ولا اله الا الله يا ايها الاخوة كيف حال اسواقنا هذه الايام اسواقنا اشغلت المصلين عن صلاتهم واشغلتهم عن ذكر الله حتى يوم يذكر الله يهربون من المساجد الى الاسواق الى مجتمع الشياطين اسواقنا فيها ما لا يعلمه الا الله ونسأل الله ان يعدل حال هذه الاسواق ان يرد الامة اليه ردا جميلا فما حالها سيئهم في اسواق هذا حالها سيئهم في كبير وكبير لكن نسأله برحمته ان يردنا اليه ردا جميلا اما سوق اهل الجنة فلهم سوق لكن اي سوق يا عباد الله سوقهم يوم الجمعة من شرفه انه سوق ايضا لاهل الجنة يأتون كل جمعة فيركبون نجائبهم ودوائبهم ودوابهم من ذهب وفضة ولؤلؤ إلى كثبان المسك فيجلسون عليها ثم يأتيهم الريح فتأخذ من كثبان المسك فترمي في وجوههم وفي نواصي خيلهم ونواصي دوابهم فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول أهلهم وزوجاتهم من الحوريات والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وانتم والله بعدنا لقد ازددتم حسنا وجمالا هذا هو سوق اهل الجنة سوق اهل الجنة يا من ادخله سوق الدنيا عن طلب سوق الجنة اتق الله وتهاجر مع الله واياك ان تقطع رجلك عن مثل هذه المجتمعات ومثل هذه الروضات كم من انسان قطع رجله عن مثل هذا المسجد فقطرت به قدمه وذلت به من على الصراط الى كلاليب النار نسأل الله العافية والسلام يعد الله عز وجل للذين يأتون الى المساجد نزلا في الجنة كلما غدوا وكلما راحوا فضلا منه ونعمة نعيم الجنة لا يمهد نعيم الجنة لا يبيد نعيم الجنة لا يوصف وإن من أعظم نعيم أهل الجنة يا أيها الإخوة حلول رضوان الله جل وعلا على عباده في الجنة هذا من أعظم النعيم الذي ينالونه وأعظم من ذلك التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه ذاك اليوم يسمى يوم المزيد يوم زيارة العزيز الحميد تصور نفسك والله عز وجل يستزيرك ويزورك لا اله الا الله يا ايها الاخوة استمع ومثل نفسك في روضات الجنة يوم يأتيك المنادي ينادي انت واهل الجنة يا اهل الجنة ان ربكم يستزيركم فحي على زيارته لا اله الا الله من الزائر كل جلاله وتقدست اسماؤه سبحانه لا اله الا هو يقولون سمعا وطاعه وينهضون الى الزياره مبادرين واذ بالنجائب اعدت لهم يستوون على ظهورها وينهضون فيستوون الى الوادي الافيح المبارك على كثبان المسك الذي جعلت لهم موعدا ثم يأمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فينفض ثم يأمر بمنابر لأهل الجنة منابر منوعة على قدر الأعمال من ذهب من فضة من لؤلؤ من نور من ياقوت من زبرجد وأدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك فلا إله إلا الله ما أعظم نعيم الله في الجنة حتى إذا استقروا في مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي مرة يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم يريد أن يعطيكم موعدا فيقولون وقد رضوا بما أتاهم من النعيم ألم يثقل موازيننا سبحانه وبحمده؟ ألم يزحفنا عن النار؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ فبيناهم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة ورفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم فيرضون بصوت واحد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يضحك الله لهم يقول أحد الأعراب لا نعدم خيرا من رب يضحك. ثم يقول يا أهل الجنة يا من أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد فسلوني. فيقولون ربنا قد رضينا أرض عنا. قال لو لم أرض عنكم لم أسلمكم جنتي أحللت عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا هذا يوم المزيد فسلوني. لا إله إلا الله ما أكرم الله. لا إله إلا الله ما أرحم الله أيها الإخوة. يعرض عليهم عرضا فيقولون أرنا وجهك نتلذذ بالنظر إليه. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم ويغشاهم من النور ما لولا أن الله عز وجل قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا من نوره. الله نور السماوات والأرض. لا يبقى احد في ذلك المجلس الا حاضر ربه محاضرا وكلم ربه كفاحا بلا ترجمان يقول الله الم تعمل كذا في يوم كذا الم تعمل كذا الم تعمل كذا فيذكره ببعض غدراته وزلاته فيقول يا رب الم تغفر لي طال بمغفرتي بلغت ما بلغت. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجه كريم الغفار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فتعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه بعض ما عده الله عز وجل لنا من النعيم في الجنة. يجمع هذا كله قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلمون ثم أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنها الجنة وكفى. إنها الفردوس وكفى. إنها طوبى وكفى. فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم. ولله درج العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يلزم. ولله واديها الذي هو موعد المجيد لوقت الحب لو كنت منهم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم مولاهم فيسلم. ولله كم سورية إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن كنت فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت. ويا لذة الأسماع حين تكلموا. فيا خاطب الحزناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم. فأقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فات باللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. يا أيها الإخوة في الله لما علم الصالحون هذا النعيم ورأوا أن الفرصة قائمة وأن السوق رائجة وأن الثمن الجنة رفعوا رؤوسهم فنظروا إلى الأعلام فإذا هي أعلام الجنة قد نصبت فشمروا إليها فماذا عملوا؟ قدموا أموالهم وقدموا دماءهم وقدموا أوقاتهم

لكنه رأى أن المسؤولية عظيمة وأن الخط جسيم وأن المؤمن له دور في بيته وفي مجتمعه، له دور سيسأله الله يوم يقف بين يديه ماذا قدم لهذا الدين، ماذا عمل لهذا الدين. فخرج فذهب وعاد وقد أدخل ستة من العشرة المبشرين بالجنة في دين الله. فلا إله إلا الله، يأتي يوم القيامة وقد أدخل في دين الله ستة من العشرة المبشرين في الجنة، يأتي وهم في ميزانه يوم يلقى الله جل وعلا. هل اكتفى بذلك؟ لا، بل صفى تجاراته وصفى أمواله، صفى 40,000 في يوم واحد، ثم أخذها جميعها. فإلى أين يذهب؟ رأى المستضعفين من المسلمين، رأى الموالي الذين شهدوا أن لا إله إلا الله يوم رفض الشرفاء كما يزعمون والكفراء، رآهم يستضعفون، رآهم يذلون، خشي عليهم أن يفتنوا في دينهم، فقال أتاجر مع الله ونعمة التجارة في بيعها بافتراء هؤلاء وإعتاقهم بوجه الله تعالى. يمر على بلال في بطاح مكة، يا أهل مكة وأنتم تعرفون ما شدة الحر في هذه البطاح، يمر عليه بالرقاء وهو يغرق ويوضع فيها وتوضع الحجارة على قدره رضي الله عنه وأرضاه، وإذ به يقول أحد يتعلق بالله، فيقول له أحد ينجيك، يعني الله الأحد ينجيك يا بلال، ويذهب وهو يحترق لما يرى. فهل جلس في بيته وبقي يتكلم ويقول إنا لله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا، ذهب وأخذ 5 أواق من ذهب من حر ماله وأخذها في يده، وذهب بها إلى أمية بن خلف، إلى سيد هذا، مع أن بلال سيد له، ما كان سيدا للكافر أبدا. فماذا كان منه؟ ذهب إليه وقال هذه 5 أواق من ذهب، أتبيعني بلال؟ قال أبيعك لا خير فيه، لأنه استعصى عليه ورفض أن يساق معه إلى النار. فأخذ منه 5 أواق وقال والله لو أبيت إلا رقية واحدة لا أعطيتك بلا تجد فيه. قال والله لو أبيت إلا 100 رقية من ذهب لأعطيتك إياها، لأن لأبي بكر معايير ومقاييس ليس لذاك ولأمثال ذاك من الذين أخذ الله دمعه وقصاره. هل وقف عند ذلك؟ قام المستهزئون وقام الساحرون يقولون ما انفق ابو بكر هذا المال واعتق بلالا الا ليد كانت لبلال عنده، لنعمه، لمعروف قدمه بلال يريد ان يكافئه ابو بكر. لكن الرد ممن يدافع عن الذين امنوا، الرد من الذي يعصمك من الناس، الرد من الله جل وعلا ياتي فورا ينزل به جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما لأحد عند أبي بكر من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ما جزاؤك يا أبا بكر ولسوف يرضى؟ من الذي وعده بالرضا؟ الذي خلقه والذي أمره والذي أعد له ما أعده والذي جعل الإعتاق الأرقاء من أعظم الأعمال التي يعملها؟ هل توقف أبو بكر عند هذا؟ لا والله ما توقف، وما كان له من يتوقف. والله لو استرسلنا في كلام عن ابي بكر لما كفانا هذا المجلس ولا مجالس اخر ولكن حسبنا منه هذه المواقف. ماذا اعد الله له عز وجل؟ يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه الثمانيه، كل مع باب، اما ابو بكر فمن ابواب الجنه الثمانيه يدعى يوم القيامه كما اخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل ابو بكر فقط ننتقد لغيره؟ لنرى ونعلم ان هناك رجالا قد قدموا، واننا ان مشينا على ما مشوا عليه وابتدينا بما اقتدوا به وصلنا اليه باذن الله جل وعلا. جاءت المصطفى صلى الله عليه وسلم تحصل خصومة فخصومة كما قال البخاري عليه رحمة الله، كما روى البخاري عليه رحمة الله، حصلت خصومة بين يتيم وصحابي على نخلة، والناس على الدنيا تجد النزاع بينهم عظيمة ولم يخلو منه حتى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان هناك بستان لهذا الصحابي وبستان آخر لهذا اليتيم وبينهما نخلة، فهذا اليتيم لا زال لم يدرك حق الادراك، فقال هذا الصحابي هذه النخلة لي، وقال هذا اليتيم الصغير هذه النخلة لي. فشاجرا فذهب اليتيم فاشتكى هذا الصحابي الى المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاحضر هذا الصحابي وقال هذا الطفل او هذا اليتيم يشكوك، وكما قال صلى الله عليه وسلم في نخلتك اخذتها اخذتها له. قال والله ما كان ذلك لي يا رسول الله، وما كنت لاخذ نخلته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نخرج ونعاين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على كلام هذا ولا هذا، وانما خرج ليعاين البستانين ويعاين النخله. فواضع منه صلى الله عليه وسلم وحكم عدل لانه ياخذ عن العدل سبحانه وتعالى. خرج وذهب عندما وصل الى ذاك المكان فاذا بالنخله في بستان الصحابي واضحه جليه، فهل يعطف على هذا اليتيم فيحكم بغير حكم الله؟ لا، ما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم بالنخلة للصحابي، فدرجت دموع اليتيم على خديه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجبر شطر قلب هذا اليتيم لأنه لم يدرك الحق. فقال لهذا الصحابي أتعطيه هذه النخلة ولك بها عزق بالجنة، عزق نخل بالجنة مقابل هذه النخلة. لكن الصحابي كان في وقت غضب، إذ كيف يشكوه والحق له، ويشكوه إلى مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيذهب. وكان في الجلسة رجل يتمنى مثل هذه الفرصة، اسمه أبو الدحداء رضي الله عنه وأرضاه. قال يا رسول الله، لئن اشتريت هذه النخلة وأعطيتها هذا اليتيم أهي العزة في الجنة؟ قال لك ذلك. فيلحق بهذا الصحابي ويقول أتبيعني هذه النخلة ببستان كله؟ خذ بستاني كله واعطني هذه النخله. قال ابيعكها؟ لا خير في نخله شكيت فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباعه النخله في البستان كله، وذهب الى اهله ونادى فيهم يا ام الدحداح ويا ابن هذه الدحداح قد بعناها من الله فخرجوا منها. خرجوا ومع اطفاله بعض الرقم، فقام يأخذه ويرميه فيها ويقول قد بعناها من الله جل وعلا لا نخرج منها بشيء، يرث في الجنة. خرج هو وأهله وقد باع كل شيء واشترى نخلة عند الله، يرث من نخلة عند الله جل وعلا. هل قال خلاص انتهينا لنا نخلة في الجنة يكفي، لا نصلي لا نصوم لا نعمل أي شيء؟ لا، الذي بذل هذه سيبذل أعظم منها، بذل المال وبذل الأولاد وبدل كل نعيم في هذه الحياة، ثم في الأخير يقدم نفسه لله جل وعلا. يخرج في معركة أحد، معركة أحد الصادقة للصادقين، والذي ابتلي فيها المؤمنون ابتلاء شديدا، وربي فيها المؤمنون تربية عظيمة، وكثرت فيها رباعية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه. يوم انتهت المعركة ذهب يفتش صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة عن أصحابه يتفقدهم، ويأتي إلى صاحب العرق إلى أبي الدحداح، وإذ به مضرج بدمائه، فيرفع ويمسح الدم عن وجهه ويقول رحمك الله أبا الدحداح، كم من عبد مذلل الآن لأبي الدحداح في الجنة. لا إله إلا الله، ماذا خسر أبو الدحداح؟ خسر في التراب، خسر الجيران، خسر الخيلات، لكنه فاز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فمن أدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هل هذا فقط في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله إن الأمثلة لكثيرة، وإن النماذج العظيمة، ولكني أنتقل بكم إلى نموذج آخر تصير حنظلة. وما حنظلة يا أيها الإخوة؟ ذلك العبد الذي يؤمن في يوم ويتزوج، وفي ليلته التي يدخل فيها على زوجته، وبعدما يقضي وقره من زوجته وإذ بمناد الجهاد ينادي يا خير الله اركبي، يا خير الله اركبي. أيجلس مع هذه في كامل زينتها في أول ليلة من زواجهم؟ خرج وهو جنب ليقدم نفسه إلى الله لتنتهي المعركة، ويجدوه مبرجا بدمائه، والمياه لا زالت تقوم من على رأسه وجسده. من أين جاءته المياه؟

قال فزادت الدهشة. قال ثم دفنا هيكله العظمي وذهبنا. وكان ان نصرنا في هذه الموقعة ورجعنا بالخرج هذا لنذهب الى صاحبة الضبيرتين ام الولد لنعزيها ابنها. قال فجئت الى البيت وطرقت عليها الباب فخرجت اخته وقالت امهنئ ام معزل؟ قال بل مهنئ. قالت اذا استشهد اخي؟ قال اي والله لقد استشهد. قالت اذا فهنئنا، لقد رزئنا بابينا فاحتسبناه عند الله، ورزئنا باخينا الاكبر فاحتسبناه عند الله، والان رزئنا باخينا الاصغر فنحتسبه عند الله، فلنا ما لكم بالجنه عند الله. فتخرج امه فيقول احسن الله عزاءك ابنك. قالت امعزل؟ اذا هو ليس بشهيد. امهيئ؟ قال اي والله. قالت وما ادراك؟ قال انه شهيد. قالت لذلك علامه القران. فما كان منه الا ان قام ليذكر هذه العلامه وقال يوم ان دفناه لفظته الارض وجاء الطير من السماء فالتقطت هذا اللحم فلم يبق الا عظمه. قالت اذا فهنئني الان انه شهيد باذن ربه تبارك وتعالى. قال فما هذا الخرج اوصاني ان اعطيك اياه. قالت اتدري ماذا فيه؟ ثم اخرجت ما فيه فاذا هو قيس واذا هو لباس من صوف خشن. قال ما هذا يا امه الله؟ قالت كان اذا جنه الليل اخذ هذا القيد فقيد نفسه ثم اخذ هذا اللباس فلبسه ثم بقي طول ليله يذكر الله قائما وقائدا وعلى جنبه يبكي ويضرع الى الله. فاذا جاء وقت السحر وقت نزول الرب تبارك وتعالى هل من داع فاستجيب له؟ يوم ياتي ذاك الرب يرفع يديه ويقول اللهم لا تحشرني الا من حواصل الطير شهيدا في سبيلك. اللهم لا تحشرني الا من حواصل الطير شهيدا في سبيلك. رجل او طفل صدق الله فاعطاه الله ما سأل فله في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنماذج والله كثيرة ولن نتوقف عند ذلك، وانما نأخذ بعض الأعمال التي توصلنا إلى ما وصلوا إليه. يا أيها الإخوة هذه سعة الله وهذا بعض نعيمها، وما راء كمن سمع وما مخبر كمعاين. سعة الله غالية، سعة الله الجنة، خلقها الله يوم خلقها وخلق فيها ما لا عين رأت، ثم قال لجبريل اذهب فانظر إليها. كما في صحيح مسلم فذهب إليها ونظر فإذا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فرجع وقال يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فحقها الله بالمكاره، حقها الله بالتكاليف، حقها الله بما يجب أن نعمله. ثم قال ارجع فانظر إليها يا جبريل. فنظر فإذا هي قد شفت بالمكاره، فعاد فقال يا رب وعزتك وجلالك قد خشيت ألا يدخلها أحد، يخشى أن لا يدخلها أحد لما حفت به من المكاره. يا أيها الإخوة، خلقها الله وجعلها دار رحمته وكرامته ورضوانه، ثم قال لها تكلمي. قالت قد أفلح المؤمنون. فمن هم أهلها إذن؟ أهلها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. واقرأوا أول سورة المؤمنون. أهلها من أطاع الله ورسوله فحققوا التوحيد وأصلحوا العمل واتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أهلها كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ لا يتصورون أن هناك إنسان يأبى ذلك. قالوا ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أهلها من حاربوا البدع وأحيوا السنن وعلموا أن البدع مردودة ليس لها قبول، قبيحة ليس فيها حسن،